السلام عليكم. السلام وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 56 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9. نواصل فيه قراءة كتاب الزكاة، ونبتدئ بالحديث عن باب الركاز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب في الركاز الخمس. ومتفق عليها أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. وفي رواية لهما: العجماء جرحها جبار. وفي رواية البخاري: العجماء عقلها جبار. ولمسلم: البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار. وفي رواية للدارمي: والسائمة جبار. أخرج البخاري معلقا، وقال ابن عباس: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس. وأخرج البخاري معلقا، وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز. وأخرج البخاري معلقا، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205. وأخرج البخاري معلقا، وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. حديث صحيح. أخرج أبو داود عن الحسن قال: الركاز الكنز العادي. صحيح مقطوع. وأخرج أحمد أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته، فتناول لبنة ليستطيب بها، فانهارت عليه تبرا، فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: زنها. فوزنها فإذا 100 درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ركاز وفيه الخمس. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائبة. قال عبد الله: قال أبي. وقال خلف بن الوليد: السائمة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال الشعبي: الركاز الكنز العادي. حديث صحيح. وش تطبيقاتها الآن شيخ في الوقت الحاضر؟ البلدان التي كان فيها كفار فوجد كنوزهم التي استخلصوها فيها خمس هذا الركاز. وأما أموال أهل الإسلام فهذه حكمها حكم اللقطة، يعني مثل هذه البلدان اللي فيها مسلمون وكفار، أو كان أصلها من أهل الكفر ثم بعد ذلك دخلها أهل الإسلام وجدوا أموالا. باب إرضاء السعاة. أخرج مسلم عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضوا مصدقيكم. وفي رواية: إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. زاد عند أبي داود والترمذي والنسائي قالوا: يا رسول الله، إن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم. زاد في لفظ عند أبي داود: وإن ظلمتم. قال جرير: فما صدر عني مصدق منذ سمعت رسول الله إلا وهو راض. وخرج النسائي عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا فأتى رجلا فأتاه فصيلا مخلولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلانا أعطاه فصيلا مخلولا

صنه أبيه. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، حديث حسن. وأخرج الترمذي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام، حديث حسن. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس ما ترون في فضل فضل عندنا من هذا المال؟ فقال الناس يا أمير المؤمنين قد شغلناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك فهو لك. فقال لي ما تقول أنت؟ فقلت قد أشاروا عليك. فقال لي قل. فقلت لما تجعل يقينك ظنا؟ فقال لتخرجن مما قلت. فقلت أجل والله لأخرجن منه. أتذكر حين بعثك نبي الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فأتيت العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فمنعك صدقته فكان بينكما شيء؟ فقلت لي انطلق معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه خافرا فرجعنا، ثم غدونا عليه فوجدناه طيب النفس فأخبرته بالذي صنع فقال لك أما علمت أن عم الرجل صنه أبيه؟ وذكرنا له الذي رأيناه من خثوره في اليوم الأول والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني، فقال إنكما أتيتماني في اليوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة ديناران، فكان الذي رأيتما من خثوري له، وأتيتماني اليوم وقد وجهتهما فذاك الذي رأيتما من طيب نفسي. فقال عمر رضي الله عنه صدقت والله لأشكرن لك الأولى والآخرة. سنده ضعيف لانقطاعه. باب الدعاء لمن أتى بصدقته. متفق عليه عبد الله بن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وفي رواية البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى وكان من أصحاب الشجرة. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، حديث موضوع. شيخنا في تعجيل الزكاة صلى الله عليه وسلم هل يحدد بالسنة والسنتين ولا المصلحة؟ ولا إشكال في إجازة السنتين، الحنفية يمنعون من التعجيل مطلقا، وبعض الفقهاء أجازها لسنة، ولكن ظهر هذا الحديث أنه يجوز إلى السنتين. وتقييده بالسنتين يعني ليس فيه دلالة، إلا أنه يشترط أن يكون الإنسان قد ملك النصاب. لا من حصل فرق أحسن الله إليه، حصل عنده زيادة في المال فيخرج من قبله يحطها من السنتين عقوبة. باب في العاملين عليها وبقية المصارف. أخرج البخاري معلقا يذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. أخرج البخاري معلقا ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. أخرج البخاري معلقا وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج، ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية بأيها أعطيت جاز. وخرج أحمد عن عقبة بن عامر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فاستأذنته أن نأكل من الصدقة فأذن لنا، إسناده ضعيف. باب عمل المصدق وثوابه. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي ألا نأخذ راضع لبن ولا نجمع بين متفرق ولا نفرق بين مجتمع، فأتاه رجل بناقة كوماء فقال خذها فأبى، وعند أبي داود وابن ماجه وقرأت في عهده. وزاد في رواية لأبي داود وكان إنما يأتيه المياه وزاد في رواية لأبي داود وكان إنما يأتي المياه حين تلد الغنم فيقول أدوا صدقات أموالكم. قال فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء قال قلت يا أبا صالح ما الكوماء؟

فقلت ما علي فيها؟ فقال شاة. فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضا وشحماء، فأخرجتها إليهما، فقال هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا. قلت فأي شيء تأخذاني؟ قال عناقا جذعة أو ثنية. قال فأعمد إلى عناق معتاط، والمعتاط التي لم تلد ولدا وقد حان ولادها، فأخرجتها إليهما، فقال ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا. وفي رواية أبي داود قال والشافع التي في بطنها الولد. وفي رواية للنساء استعمل أباه على صدقة قومه فيها إن لنشبر وروع الغنم، منهم ضعيف. وخرج النسائي عبد الله بن هلال الثقفي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها، حديث ضعيف. وخرج الترمذي عن أبي جحيفة قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا، ضعيف الإسناد. وقال الترمذي حسن. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عنيس أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة، فقال عمر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر غلول الصدقة أنه من غل منها بعيرا أو شاة أتي به يوم القيامة يحمله؟ قال فقال عبد الله بن عنيس بلى، حديث صحيح. وفي الزوائد في هذه مقال. وأخرج أحمد عن الصنابحي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب وقال ما هذه؟ فقال يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة، فسكت، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن جرير بن حازم قال جلس إلينا شيخ في مكان أيوب فسمع القوم يتحدثون، فقال حدثني مولاي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما اسمه؟ قال قرة بن دعموس النميري. قال قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله الناس، فجعلت أريد أن أدنو منه فلم أستطع، فناديت يا رسول الله استغفر للغلام النميري، فقال غفر الله لك. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحاك بن قيس ساعيا، فلما رجع رجع بإبل جلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت هلال بن عامر ونمير بن عامر وعامر بن ربيعة فأخذت جلة أموالهم؟ قال يا رسول الله إنني سمعتك تذكر الغزو فأحببت أن آتيك بإبل تركبها وتحمل عليها، فقال والله للذي تركت أحب إلي من الذي أخذت، أرددها وخذ من حواشي أموالهم صدقاتهم. قال فسمعت المسلمين يسمون تلك الإبل المسان المجاهدات، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن سعد بن عبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قم على صدقة بني فلان وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو على كاهلك له رغاء يوم القيامة، وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو على كاهلك له رغاء يوم القيامة. قال يا رسول الله اصرفها عني، فصرفها عنه، حديث صحيح لغيره. وفي الموطأ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من الصدقة، فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلم الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها، فيه جهلة الرجلين. باب ما جاء في الخرص. أخرج الثلاثة والدارمي عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع. وعند غير أبي داود إذا خرصتم فخذوا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، حديث ضعيف. وأخرج الأربعة خذوا بعض الروايات فجدوا، وأخرج الأربعة عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، وفي رواية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. ضعيف عند أبي داود. وخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت وهي تذكر شأن خيبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه. زاد وفي رواية ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصل الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. حديث ضعيف. باب ما جاء في الوسق. أخرج أبو داود عن إبراهيم قال الوسق 60 صاعا مختوما بالحجاجي، صحيح مقطوع. وأخرج أبو داود بن ماجه عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق زكاة والوسق 60 مختوما. ولفظ ابن ماجه الوسق 60 صاعا، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق 60 صاعا، ضعيف جدا. باب مكان أخذ الصدقة. أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن غير هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها. يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه، صحيح مقطوع. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، حسن صحيح. باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. أخرج أبو داود عن سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج صدقة من الذي نعد للبيع، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود بن ماجه عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة، ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، سنده صحيح رجاله رجال الشيخين. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. وفي الموطأ عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن ينظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل 20 دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 10 دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول. وفي الموطأ من شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق بن حبيق قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. باب زكاة الذهب والورق. أخرج الخمسة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخير والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وفي رواية لأبي داود فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول فيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول فيها نصف دينار

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. وفي رواية لأبي داود قال: من كل عشر قرب قربة. فقال: وكان يحمي لهم واديين. وزاد: فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وادي وحمى لهم واديهم. ولفظ مما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل عشرة أزق زق. حديث صحيح. وقال الترمذي في إسناده مقال. وأخرج الترمذي عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة. فقال عمر: عد مرضي. فكتب إلى الناس أن توضع، يعني عنهم. وأخرج ابن ماجه عن أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلا. قال: أدي العشر. قلت: يا رسول الله، احمها لي. فحماها لي. حديث حسن. وفي الزوائد مرسل. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. باب. بارك الله فيكم ووفقكم الله خير، استعمل الله في طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، زكاة العسل الشيخ هذا أو أنه إذا وعد للبيع فقط، ويعني الآثار فيه تقابلة. فأظهر نبي لأخر الزكاة من عمر وليس الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وعد للبيع شيخنا وصار فائدة قليلة، إذا أدري البيع شيء مستقبل يستقبل به حوله منذ جناح، يزكي أول الزكاة كزكاة خارج الأرض كل عليه العشر، كل عشر قرب قرب من بقي سنة وهو ينوي بيع وجب زكاة أخرى، زكاة التجارة. لكن هو قال: أنا أعددت في تكاليف هذه الخلايا وإعدادها مثلا 10,000 وفايدتي ما جت إلا 2,000 ريال فوق هذا. هو يزكي الزكاة منه، أخذ 10 قرب دفع قرب. شيخ الله أحسن إليك، في زكاة الحلي هل الصنعة تدخل الزكاة ولا فقط الذهب مجردا؟ الذهب مجرد. وشيخ نخل البيوت هذا تبلغ نصاب، هل يلزم لصاحب البيت أنه يأتي خارص؟ يعرفونها الناس، خرم الخرصين الثلاث والأربعة تقريبا. كم من خرص تقريبا كم من خلق؟ يعني أنت الحين عندك 5 أوسق، كم صاع؟ 600 صاع، 60 صاع، والصاع أقل ما بيجي كيلوين. أقل شيء. نعم. إلى 3 يجي 3 ولا ما يجي؟ معناه يجي كم؟ معني 600 كيلو. طبعا نخيل المزارع ما تعرف، نخيل البيوت ما تأتي مثل. يعني مثلا لو جمعناها نقول مثلا في الغالب اللي يجي أكثر من 5 نخل يخرصها وينتبه. تختلف النخيل عبارة إيش؟ من كيلو كم؟ لكن لو كان عنده نخل كثير 20 نخلة مثلاً، هو كم من نخلة؟ كم من تاج النخل؟ 30 كيلو. الله أعلم. الطول هذه الصغيرة سطر خمسين كيلو كيلو 670 كيلو الكراتين شيخنا تبدي الكراتين فكثير من النخل تنتج خمسة كراتين خمسة كراتين هذه 100 كيلو خمسة واحدة كرتون في 8 كيلو كرتون شيخنا 20 كيلو كرتون الموز إذا صار هذا النخل المحلة 100 أو 80 تحسبنا إيش تحسبوا تمرا ليس لا تحسب رطبا عند الجهاد عادة عند الصرام يعني طلع منها 4 كراتين 6 كراتين بعضها أكثر لكن هذا المتوسط كلامه يسألها الخبرة حرف من أبهاب وبكرة ما شاء الله وحبيز انت يعني إذا صار من خلق طلع 100 كيلو شيء صاحب 6 نخلات يتوقع ويشوف كم طلع لكن الشيخ العالم أقول ترى الحساب ما أقول كيلو حساب كيلو وزن حساب ودي حجم صح كم تمرها كم يأتي من صح حجم طيب شوف كيف تتم الزكاة لأن هو أصحاب البيوت غالبا يأخذونها يكونها رطب ما يأخذونها التمر شوف فكيف ما يبقى شيء من رطب تصدق تكون الزكاة رطب